الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الباب السادس من الصراط وصول من أتى أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. وهذا الباب بعنوان وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونفذ الفرقة. أولا انقسام الناس إلى مؤمن وكافر. قال الله سبحانه وتعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال تعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة يعني على الإيمان كلهم مؤمنين. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين يعني مؤمنين وكفار إلا من رحم ربك. فهذا الذين يعني رحمه الله تبارك وتعالى بالإيمان به والطاعة له ولذلك خلقهم يعني أن يكون منهم المؤمن الكافر وأن تتم الصراع كلا بعضكم لبعض عدو كما قال الله. وتمت كلمة ربك تمت أنها حقت وأصبحت تامة حقة لهي هذه الكلمة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد أن يكون الجنة ملؤها وللنار ملؤها. وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فالدعوة عامة يدعو الجميع كل بني آدم إلى دار السلام الجنة ولكن الهداية خاصة ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء من الخلق ويختار يصطفي منهم. فقد خلق البشر كلهم واختار أهل الإيمان سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيرة خيرة ليست لأحد إنما هي لله سبحانه الله وتعالى عما يشركون. وهذه الآيات جميعها وغيرها كثيرة في القرآن تبين أن الله جلت قدرته قد شاء أن يكون من عباده مؤمن وكافر وأن تقع الفرقة والاختلاف بينهم بسبب ذلك وأن للجنة أهلها وللنار أهلها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ثاني تفرق أهل الإيمان في الدين ورجوع بعضهم من الكفر. هذا بالنسبة للكفر الأصلي. في كفر ثاني وهو الكفر اللي هو يكون ردة يدخل في الإيمان ثم يرتد إلى الكفر. وكما أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون من عباده مؤمن وكافر فإنه سبحانه وتعالى شاء أن يقع الاختلاف والتفرق بين أهل الإيمان ورثة الدين وأن يرتد بعضهم إلى الكفر بعد دخوله في الإيمان. قال تعالى كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان هذا قبل نوح. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لما اختلفوا ووقع الفرق بينهم وكذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين حتى يردوهم إلى الإيمان بالله وحده. فأخبر سبحانه أنه لم يختلف الكتاب الآية بقى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فأخبر سبحانه أنه لم يختلف في الكتاب إلا أهله فالذين أتاهم الله الكتاب هم الذين اختلفوا فيه بسبب بغي بينهم الحسد. فأخبر سبحانه أنه لم يختلف في الكتاب إلا أهله بعد أن وضحت الحجة وظهر البيان وأن خلاف بعضهم للحق إنما كان بسبب البغي والبغي هو الحسد. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله اللي هو موسى ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات. لو شاء الله إنما يقتتل يعني أهل الدين الواحد بعضهم مع بعض ولكن الله يقول اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين سبحانه وتعالى أن من أتباع الرسل من آمن ومنهم من كفر وأنهم اقتتلوا بسبب ذلك. وهكذا الذي وقع في الأمم السابقة أخبر سبحانه أنه يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأخبر سبحانه وتعالى بأن هذه الأمة سيكون منها الاختلاف والتفرق كما كان بقوله لا تكونوا كالذين تفرقوا، لا تكونوا يعني أنتم أهل الإسلام كالذين تفرقوا واختلفوا اللي هم اليهود والنصارى، فينهانا عن هذا. وأخبر النبي أن هذا واقع في الأمة أن يكون بينها اختلاف. الخلاف كله شر سواء كان في الأمور الصغيرة أو في الأمور الأصولية الكبيرة، ولا شك أن الخلاف كله شر سواء كان في أصول الدين أو فروعه، في المسائل الكبار أو الصغار، في مسائل الاعتقاد التي يبنى عليها عمل أو التي لا ينبني عليها عمل، أو في المسائل العملية غير الاعتقادية، يعني في عمل اعتقادي عملي غير اعتقادي. المسائل العملية اللي هي يعني مثل الصلاة والصوم والزكاة هذه عملية. وكم من مسألة من مسائل العمل ومن فروع الدين وقع بسببها فتن عظيمة ولعن عظيم في المسلمين، بل وقتال وسفك دماء. طبعا المسائل الأولى اللي كان بها خلاف الأول كانت في المسائل الاعتقادية، مستقبل كبير هل يكفر أو لا يكفر، يخرج من جهة ويخرج أو مخلد في الدار ولا ما مخلد، مسائل أسماء وصفات، مسائل يعني الإمامة بعد ذلك لمن الخلافة، فكانت هذه في من مسائل يعني اللي هي من فروع الدين لكن وقع بسببها بلاء ومشر وقتال عظيم جدا من المسلمين. فكم من مسألة من مسائل العمل ومن فروع الدين وقع بسببها فتن عظيمة وبلاء عظيم في المسلمين، بل وقتال وسفك دماء. والفتن الأولى بين الصحابة رضي الله عليهم وحرب الجمل والصفين لم تكن حول قضايا عقائدية، الجمل حول قضايا إسرائيلية، هل أخذوا علينا ما أخذوا علينا يستحق القتال ولا، ولا كانت هذه القتال يعني الجمل والصفين حول أصول من أصول الدين، ولكن على خلاف في حكم تقديم أو تأخير المطالب بدم عثمان رضي الله عنه الذي كان الجميع متفقا على وجوب الأخذ بثأره وقتل قاتله، فإن الجيشين يعني الجيش علي بن أبي طالب والجيش الذي خرج من المدينة عليه طلحة والزبير ومع أم من عائشة رضي الله عنها كلهم متفقين أن قتل علي قتل عثمان كان جريمة وأن يجب الأخذ بثأره وقتال من الكافر، لكن الخلاف في الإجراء هل يعني اتفاق الإمام الأول على عقد الإمامة ونصب الإمام والالتفات حوله ثم الالتفات بعد ذلك إلى هذه القضية، أم يجب أولا أن نقتل قتلة عثمان؟ فهذه أمر مثل ما تقول إجرائي، ولكن بسببه صار فيه يعني فتن عظيمة ومقتلة كبيرة، أكبر مقتلة وقعت في الإسلام وبين يعني الصحابة أنفسهم. فهذا يدل على أن الخلاف كل شر سواء الخلاف في مسائل الاعتقاد أو الخلاف في مسائل العمل. ثم يأتي بعد ذلك الفصل اللي هو أن الخلاف درجات، وهذا إن شاء الله نرجوه للدرس القادم إن شاء الله.